اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هو النور يهدي الحائرين يرينا ضياء وفي الحشر ذل المور سلينا لواءه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها انطرت في الخام في كين السماء ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم محمد والملزم محمد والملزم محمد والملزم في سلك منهج القويم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم ربنا صلي صلي وسلم على نبينا نبينا المعلم محمد والملزم محمد والملزم محمد والملزم في زلق مكتب ربنا بالنبي الكريم ذي الجاه وصفات الشبيب ربنا بالنبي الكريم ذي الجاه المعلم محمد والملزم محمد والملازم محمد والملازم نسألك من هذا القرآن هذا القرآن يواحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يواحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يواحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يواحدنا لطريق الخير يؤدبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤلمنا صلوا على النبي محمد